ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قال العلماء بالتي أحسن يعني التجارة فيها والتسبب فيها تتنمو. وإلا تبقى لهم يعني؟ لا تبقى لك، ما ينبغي له، ينبغي لهم ما يتجر ولا يعطيها ما يتجر، لا تأكلها الصدقة. هم يتجر بنفسه ولا يعطيها إنسان يتجر به. زكاة أحسن عليك، زكاة كل ما عند رأيها الزكاة. إذا خسر يضمنها أحسن الله عليك. إذا فرض أو تعدى، إذا ما فرض الله تعدى ما يضمن، محسن ما يضمن. أحسن الله عملك، معنى لو أقسم على الله بره، يعني قسم مثلا هي من عباد الله بعض الناس والله إن هذا سيكون ويبر الله قسمه، يقع من القهر. لكن ما ينبغي الإنسان يقسم على الله لأن هذا شيء من الجرأة. بعض الناس إيمانه وتقواه وأقسم على الله لا بره، لكن نؤمن ان ترك الاقسام على الله اولى حتى اولى. احسن الله عمل احوطه احسن الله عمل.